نفسي تحن إلى الحبيب محمد وقلبها هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير وحياكم وبياكم يا أهلا وسهلا وهنيئا لكم حقيقة وهنيئا لنا جميعا في أن يشملنا بحول الله تبارك ومنه وقوته وفضله حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله جل وعلا يحرمنا وإياكم هذا الأجر العظيم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم بفضلك ومنك أسلك بنا طريقا إلى الجنة يا رب العالمين. ما زلنا مع كتاب تيسير مصطلح الحديث وتكلمنا في الدرس الماضي عن الصحيحين وذكرنا أن البخاري رحمه الله تبارك وتعالى هو أول من صنف في الصحيح ثم تبعه على ذلك تلميذه مسلم ابن الحجاج. وذكرنا أيضا أن صاحبي الصحيحين لم يستوعبا جميع الأحاديث الصحيحة ولا قصدا ذلك وإنما أراد جمع بعض الأحاديث الصحيحة. وتكلمنا عن قضية ما فاتهما من الأحاديث الصحيحة هل هو كثير أو قليل كما قال ابن الأخرم، وقلنا أنه لم يفتهما شيء كثير خاصة على شرطهما، على الشرط الذي قصده البخاري والشرط الذي قصده مسلم، وإن شاء الله تعالى سيأتي الكلام على شرط البخاري وشرط مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. ثم وقفنا عند الكلام عن عدد أحاديث الصحيحين، عن عدد أحاديث الصحيحين بالنسبة للبخاري كما ذكر المؤلف قال عدد أحاديث البخاري 7000 حديث و75 ومئة حديث بالمكرر، قالوا بدون المكرر 4000 حديث، هذا بالنسبة للبخاري. وأما مسلم فاثنى 10000 حديث بالمكرر وبدون المكرر 4000 كالبخاري رحمهم الله تبارك وتعالى. هذا ما ذكره المؤلف رحمه حفظه الله تعالى وعلا. أما الحافظ ابن حجر شارح البخاري فخالف في ذلك وهو أدق، قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى عددتها فإذا هي 7000 حديث 97 و300 حديث، هذا بالمكرر، وبدون المكرر 2000 حديث 13 حديثا 500 حديث بدون المكرر، وليست 4000 وإنما 2000 حديث 13500 حديث. أما مسلم فهو كذلك 12000 حديث بالمكرر ولكن بدون المكرر 3030 حديثا كما عدها محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تبارك وتعالى. بعد ذلك عنون المؤلف أين نجد بقية الأحاديث الصحيحة التي فاتت البخارية ومسلمة، أين نجد بقية الأحاديث الصحيحة؟ قلنا إنهما لم يستوعبا كل الصحيح، هناك أحاديث صحيحة ليست عندهما. طيب أين نجد هذه الأحاديث الصحيحة؟ ما هي الكتب التي نجد فيها الأحاديث الصحيحة في غير البخاري ومسلم؟ عندنا صحيح ابن خزيمة، عندنا صحيح ابن حبان، عندنا صحيح أو مستدرك على الصحيحين للحاكم. عندنا السنن الأربعة، سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، عندنا سنن الدارقطني، عندنا سنن البيهقي، هناك مسند أحمد، هناك مسند الدارمي أو سنن الدارمي. يعني بعض أهل العلم يرى أن سنن الدارمي هي مسند الدارمي، وبعضهم يرى أن سنن الدارمي غير مسند الدارمي. على كل حال هناك مسند الطيالسي، هناك مسند البزار، هناك مسند الشاشي، هناك مسند إسحاق، مسند بقي لكن هذا غير يعني متوفر، هناك تاريخ ابن عساكر، تاريخ بغداد، هذه كلها تجد فيها أحاديث، معاجم الطبراني الكبير والصغير والأوسط، التاريخ الكبير للبخاري. القصد أن كتب الحديث كثيرة جدا، سواء كانت مسانيد أو سنن أو مجاميع، تجد فيها أحاديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فليس الأمر مقتصرا على البخاري ومسلم رحمهم الله تبارك وتعالى. قال المؤلف: يكفي وجود الحديث في كتاب اشترط الصحة كصحيح ابن خزيمة، أو ينص أحد على تصحيح الحديث في الباقي. يعني إما أن يعني كيف نعرف الحديث الصحيح خارج البخاري ومسلم؟ قال: إما أن تجد الحديث في كتاب نص على أن أحاديثه صحيحة، كابن خزيمة مثلا، صحيح ابن خزيمة، كابن حبان قال لك هذا صحيح ابن حبان، المستدرك قال هذا مستدرك على الصحيحين، إذن المختارة مثلا، هؤلاء صنفوا كتبا قالوا إنهم جمعوا فيها الصحيح، فقال يكفيك هذا. إذن إذا أنت أردت أن تبحث عن حديث صحيح إما في البخاري أو في مسلم أو في كتب قال أصحابها إنهم جمعوا فيها الصحيح، وقلنا مثال ذلك ابن خزيمة وابن حبان أو الحاكم أو الضياء في المختارة أو ما شابه ذلك، أو أن ينص أحد عن تصحيح الحديث، كان يقول الترمذي هذا حديث صحيح، أو يقول ابن عبد البر وهذا حديث صحيح، أو يصحح ابن العربي، أو يصحح البيهقي، أو يصحح أحمد، وهكذا أن ينص عالم أو البخاري أو مسلم خارج الصحيح طبعا، المهم أن ينص عالم على أن هذا الحديث صحيح. إذن هاتان طريقتان بهما يعرف الحديث الصحيح، وهذا فيه تضييق حقيقة، هذا الأمر فيه تضييق، أنه لا يعرف الصحيح إلا بهذه الطريقة. وهناك سبيل ثالث أغفله المؤلف حفظ الله تبارك وتعالى، وهو طريق جيد، وهو الذي جرى عليه أكثر أهل العلم، ألا وهو أن طالب العلم أو العالم ينظر في إسناد الحديث ثم هو يحكم عليه، يعني ليس بالضرورة أن يجد من حكم عليه، قد يكون علماء الحديث أخرجوا كأحمد مثلا أخرجوا في مسنده، أو الترمذي أخرجوا في جامعه، أو أبو داود أو البيهقي أو ابن عساكر أو الدارقطني أو غيرهم من أهل العلم أخرجوا هذا الحديث في كتبهم، وهم لم يشترطوا الصحيح، ولم تجد أحدا من أهل العلم نص على صحته، فتبذل الوسعة وتدرس إسناد الحديث وتدرس اتصال سنده وعدالة رواته وكذلك ضبطهم، ثم تبحث في كتب العلل وتنظر هل هو شاذ أو معلل، وتستشير من تعرف من أهل العلم، ثم لك بعد ذلك أن تحكم عليه بالصحة إن كنت أهلا لذلك. والآن يعني يسعد حقيقة يعني كثير من المسلمين اليوم بالسلسلة الصحيحة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، وهو قد جاء إلى أحاديث كثيرة مبثوثة في الكتب، فنظر فيها وهو أهل لذلك رحمه الله تبارك وتعالى وحكم عليها، قال هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف وهذا حديث حسن، وقبل الناس والعلماء كلامه في ذلك. فليس الأمر مقتصرا على أن ينص عالم سابق، بل حتى الآن لو اجتهد عالم في زماننا هذا أو طالب علم يعني مهتم أو مختص أو عنده يعني شيء من الدراية بهذا العلم فله أن يحكم على الحديث. ولكن وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى، قال بعض أهل العلم بالنسبة لطلبة العلم الذين ينظرون في ظاهر الأسانيد وليس لهم الباع الطويل في معرفة علل الحديث وجمع طرقه وكذا، قالوا هذا يكتفي بأن يقول إسناده صحيح ولا يقول هذا حديث صحيح. وسيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى الفرق بين الكلمتين، بين قولك إسناد صحيح وحديث صحيح، أو إسناد ضعيف وحديث ضعيف. لأن الإسناد قد يكون صحيحا ولا يكون الحديث صحيحا، كان يكون شاذا أو معللا بعلة خفية لم تطلع عليها، أو أن يكون شاذا، وهذان شرطان مهمان ولا يعرفهما كل أحد، خاصة العلة. لأننا قلنا لما ذكرنا العلة قلنا إن العلة سبب خفي يقدح في صحة الحديث الذي ظاهره إيش؟ السلام منها، السلام من العلة. لكن من الذي يعرف أن له علة؟ هو المتبحر، متبحر. فإذا كان الإنسان غير متبحر في علم الحديث فليس له الحق أن يقول هذا حديث صحيح إلا إذا سبق إلى ذلك من عالم متبحر. فإذا لم يسبق إلى ذلك فيكفيه أن يقول هذا إسناد صحيح، هذا إسناد صحيح. وكما قلت سيأتي الكلام عن هذه المسألة إن شاء الله تبارك وتعالى. نأتي الآن عن الكلام عن الكتب التي ذكرها المؤلف حفظه الله تبارك وتعالى، وهي صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم. بدأ بمستدرك الحاكم، بدأ المؤلف بمستدرك الحاكم، فقال المؤلف حفظه الله تبارك وتعالى: مستدرك الحاكم هو كتاب ضخم من كتب الحديث، ذكر مؤلفه فيه الأحاديث الصحيحة التي على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما ولم يخرجاها، كما ذكر الأحاديث الصحيحة عنده وإن لم تكن على شرط واحد منهما. إذا المستدرك الآن فيه أو قال المؤلف الحاكم هذه أحاديث على شرط البخاري ومسلم، ومن يقرأ في مستدرك الحاكم يجد أن أبا عبد الله الحاكم يقول ماذا بعد أن يخرج الحديث؟ أحيانا يقول هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم، أو يقول على شرطهما هكذا، وأحيانا يقول على شرط البخاري فقط، وأحيانا يقول على شرط مسلم، وأحيانا يقول هذا حديث صحيح ويسكت ولا يتكلم عن قضية شرط البخاري ولا شرط مسلم. إذن في صنيع الحاكم هذا رحمه الله تبارك وتعالى، هو يقول لك ليست كل الأحاديث على شرط البخاري ومسلم، وإن كان اسم الكتاب في الأصل المستدرك على الصحيحين. وعندما يقول مستدرك على الصحيحين أي أحاديث فاتت البخارية ومسلما رحمه الله تبارك وتعالى. ثم قال ذكر الأحاديث الصحيحة عنده وإن لم تكن على شرط واحد منهما، معبرا عنه بأنها معبرا عنها بأنها صحيحة الإسناد. وربما، وهذه للتقليل، وربما ذكر بعض الأحاديث التي لم تصح لكنه نبه عليها، أي الأحاديث التي لم تصح نبه عليها الحاكم. قال: وهو متساهل في التصحيح، فينبغي أن يتتبع ويحكم على أحاديثه بما يليق بحالها، ولقد تتبعه الذهبي وحكم على أكثر أحاديثه بما يليق بحالها، ولا يزال الكتاب بحاجة إلى تتبع وعناية. قوله هنا وربما ذكر بعض الأحاديث التي لم تصح لكنه نبه عليه، هذا لا يسلم حقيقة، لا يسلم، بل مستدرك الحاكم في أحاديث ضعيفة كثيرة ولم ينبه عليها الحاكم رحمه الله تبارك وتعالى. وأما تتبع الذهبي له في تلخيص المستدرك وهو مطبوع مع المستدرك فهذا يحتاج إلى وقفة قصيرة، وذلك أن بعض أهل العلم أو أن أهل العلم على قولين أو على طريقتين في هذه المسألة. فعندما يأتي الحاكم ويقول هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم مثلا، يأتي الذهبي في كتابه التلخيص تلخيص المستدرك فيذكر جزءا من الإسناد ثم يذكر أيضا جزءا من المتن ثم يذكر كلام الحاكم، هذا حديث صحيح على شرط الشيخين مثلا أو على شرطهما أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو هذا حديث صحيح ويسكت. طيب، فطريقة الذهبي أنه ينقل جزءا من الحديث وجزءا يعني من الإسناد ثم ينقل كلام الحاكم، قد يتعقبه أحيانا وقد لا يتعقبه أحيانا أخرى. أحيانا يتعقب يقول وهذا الكلام غير صحيح ليس على شرط البخاري ولا على شرط مسلم، أو يقول هو على شرط البخاري فقط دون مسلم أو على شرط مسلم دون البخاري، أو يقول لا يصح هذا الحديث يتعقبه، وأحيانا لا يتعقب وإنما يذكر كلام الحاكم ويسكت. لأهل العلم طريقتان، الطريقة الأولى بعضهم يقول ماذا؟ يقول وافقه الذهبي، قال أخرجه الحاكم وقال على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، هذه طريقة. الطريقة الثانية يقولون قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم وسكت الذهبي، لا يقول وافقه إنما يقول إيش؟ سكت. والطريقة الثانية هي الصحيحة، وذلك أن الذهبي سكت، فلا ينبغي أبدا أن ينسب إلى ساكت قول إلا إذا قال الذهبي وهو كما قال أي كما قال الحاكم، فهنا ينسب الكلام إلى الذهبي ويقال وافقه. أما إذا نقل كلامه فقط لا يقال وافقه، لأن هذا الكتاب وهذه طريقة المتقدمين، هذا الكتاب صنعه الذهبي ليحفظ الأحاديث يتدرب، فكان يأتي لحديث أخرجه الحاكم فيكتب جزءا من إسناده ثم يكتب جزءا من متنه ثم يذكر كلام الحاكم، اختصار لخص الكتاب وتلخيص للكتاب، فلا يقال بعد ذلك أنه وافقه، سكت. الصحيح أنه سكت ولم يوافق ولم يخالف، نعم سكت، وأحيانا يخالف وأحيانا يوافق، أحيانا يقول هو كما قال وأحيانا يخالفه، وهذا كثير. فالصحيح والأقرب أنه لا يقال وافقه الذهبي عندما يسكت، وإنما يقال سكت الذهبي، هذا أمر، خاصة إذا علمنا أن هذا الكتاب أعني التلخيص الذي وضعه الذهبي على المستدرك، هذا الكتاب من أوائل ما يعني كتبه الذهبي، كان يتدرب في بداية طلب العلم، في بداية طلب العلم، وفي ذلك الوقت الذهبي لم يحصل من العلم الشيء الكثير بحيث أنه يناقش الأحاديث مناقشة علمية دقيقة، فكان في بداية الطلب، حتى إن البعض قال إن الذهبي في تلخيصه المستدرك لم يتجاوز 20 من عمره رحمه الله تبارك وتعالى، فلا يقال بعد ذلك إنه وافقه، بل حتى لو قيل إنه وافقه هذا في بداية الطلب، لكن الأقرب العلم عند الله تبارك وتعالى لا يقال وافقه، وإنما يقال سكت الذهبي، هذا أليق بصنيع الذهبي وأقرب رحمه الله تبارك وتعالى. ثانيا قوله متساهل في التصحيح، بعض أهل العلم اعتذر للحاكم رحمه الله تعالى، خاصة كتابه المستدرك على الصحيحين، ثم تجد في الكتاب أحاديث ضعيفة، بل تجد فيه أحاديث موضوعة، فكيف بعد ذلك يليق أن يقال مستدرك على الصحيحين؟ ماذا يقول الذهبي عن المستدرك؟ قال الذهبي عن المستدرك، قال المستدرك فيه عجائب، فأخرج فيه أي الحاكم مما هو على شرط الشيخين أو أحدهما قريبا من ثلث الكتاب. إذن هو الكتاب اسمه المستدرك على الصحيحين، يعني الذي كان ينبغي عليهم أن يخرجه، هذا معنى مستدرك. يقول هذا فيه الثلث. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن جل هذه الأحاديث التي استدركها الصحيحين موجودة في الصحيحين، إذا لم يستدرك عليهما جل الأحاديث التي هي في المستدرك ويقول على شرط الشيخين هي موجودة عند الشيخين أصلا، موجودة في البخاري ومسلم. وهذا يؤكد قول ابن الأخرم أنه إيش لم يفتهما شيء كثير، لأن هذا الثلث وعدة الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم قريب من 5000 حديث المتفق عليها بين البخاري ومسلم مع المكرر. الحاكم أخرج مجموعة من الأحاديث تعادل ثلث الكتاب تقريبا، يقول هذا على شرط الشيخين ولم يخرجها، هي موجودة في الشيخين عند الشيخين. هذا أمر. يقول الذهبي رحمه الله تعالى: وأخرج أيضا أحاديث أسانيدها في الظاهر على شرطهما، وفي الباطن، هذه مسألة مهمة، وفي الباطن لها علل خفية. وهذا الذي قلناه في البداية لما قلنا الحديث الصحيح ما رواه العدل الضابط عن مثلنا منتهى من غير شذوذ ولا علة. الحاكم يأتي أحيانا بأحاديث ظاهرها الصحة، وأحيانا رجالها رجال الشيخين البخاري ومسلم، لكن لها علل، ولهذا أعرض عنها البخاري وأعرض عنها مسلم، فيخرجها الحاكم رحمه الله تبارك وتعالى ويقول على شرط الشيخين. لماذا لم يخرج هذه الأحاديث؟ يقول الذهبي: لا، هذه لها علل، هذه لها علل، تنبه لها البخاري وتنبه لها مسلم، ولذلك أعرض عن هذه الأحاديث. يقول: وفي الباطن لها علل خفية، قال: وهي قطعة كبيرة منه، يعني قطعة كبيرة من المستدرك على الصحيحين يظن الحاكم أنها على شرط الشيخين وليست كذلك، بل لها علل تنبه لها الشيخان ولم يتنبه لها الحاكم. ولا شك أن الشيخين يعني البخاري ومسلما أعلم من الحاكم في علم الحديث رحم الله الجميع. طيب، قال: وربعه، ربع الكتاب، أسانيد حسنة وجيدة. ربع الكتاب أحاديث، طبعا هذه ليست دقة، يعني ربع الكتاب بالضبط، لكن كلمات إيش تقديرية. قال: وربعه أسانيد حسنة وجيدة. إذن قال الثلث فعل على شرط الشيخ، لا قلنا إيش موجودة، أكثرها موجودة في الصحيحين أصلا. طيب، بقي قطعة كبيرة لم يتكلم عنها، لم يحدد كم نسبتها، لكن قال كبيرة، وهي إيش؟ لها علل ضعيفة لم يتنبه لها الحاكم. أحاديث أخرى كما قال المؤلف اللي هو الطحان حفظ الله تعالى، لما قال هناك أحاديث يقول صحيحة الإسناد، أي ليست على شرط الشيخ، ولكنه ذكرها في الكتاب، ذكرها في كتاب المستدرك. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: ربع الكتاب تقريبا في أحاديث جيدة وحسان. ثم قال: وباقي الكتاب مناكير وعجائب، وفيه نحو 100 حديث يشهد القلب ببطلانها، ومن الموضوعات في هذا الكتاب حديث الطير. حديث الطير فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل بطائر، فقال: يا محمد، هذا طائر تأكله، يأتيك الآن أحب الخلق إلى الله يأكل معك. فقال لأنس: انظر من يأتي. فجاء علي بن أبي طالب رضي الله، فرده أنس، قال: الرسول مشغول. يتمنى أنس أن يأتي رجل من الأنصار حتى ينال هذه الفضيلة، يأكله معك أحب الخلق إلى الله. فجاء، ذهب علي، ما حجه. بعد مدة جاء علي مرة ثانية رضي الله عنه، فقال لأنس: الرسول مشغول، يبي واحد من الأنصار يجي، ما يبي علي يأتي. ثم بعد مرة ثالثة جاء علي، فقال: الرسول مشغول. قال: قل له علي عند الباب. فقال ادخل. قال ما أخرك. قال أنس يردني 3 مرات. هذا مكذوب باطل، هذا من كذب الرافضة. ولكن أدخله الحاكم رحمه الله تعالى في مستدركه الذي هو على شرط الشيخين كما يقول، أو مستدرك على الصحيحين. ومنه حديث علي خير البشر، علي خير البشر، وضعه في المستدرك، وهو موضوع باتفاق أهل العلم مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعض أهل العلم كابن ناصر دمشقي وغيره قالوا عن الحاكم إنه رافضي إلى هذه الدار، قالوا إنه رافضي. لماذا؟ قال يذكر حديث موضوعة في فضل علي، يأخذها من الرافضة ويضعها في كتابه ويقول مستدرك على الصحيحين. هذا رافضي هذا الرجل إلى هذه الدرجة. ولكن هذا كلام غير صحيح. الحافظ الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى دافع عن الحق، قال ليس برافضي، الرجل ليس برافضي. وقد ذكر أحاديث مكذوبة في فضائل عثمان، ومكذوبة في فضائل أبي بكر، ومكذوبة في فضائل عمر، وذكر في المستدرك. قال بعض أهل العلم طيب فما عذر الحاكم إذن؟ ما عذره يضع كتابا المستدرك على الصحيحين، يضع فيه أحاديث باطلة موضوعة؟ يعني هل هو من الجهل بمكان بحيث تفوت هذه الأحاديث؟ أحسن ما أجيب عن هذه القضية أنه قيل إن الحاكم جمع هذه الأحاديث كمسودة وأراد أن يبيض هذا الكتاب، لأن عادة اللي هو التجميع يجمع يجمع يجمع يجمع، ثم بعد ذلك يبدأ إيش يدرس هذه الحديث وكذا، ويبدأ يستخرج منها، هذا يرفضه هذا يجعلها وهكذا. يقول أراد أن يبيضه فمات قبل أن يكمله. وإذا قالوا الأجزاء الأولى أو الجزء الأول اللي في الطهارة والصلاة في المستدرك أحاديثه أحسن أحاديث، يعني أقوى أحاديث. لماذا؟ لأن بيضها الحاكم. بينما أحاديث الفضائل في الجزء الثالث والرابع وكذلك أحاديث الرقاق وغيرها، هذه اللي فيها أحاديث موضوعة وفيها أحاديث ضعيفة جدا، فيها أحاديث ضعيفة، قالوا هذه مات قبل أن يبيضها. هذا أحسن ما اعتذر به للحاكم رحمه الله تبارك وتعالى في إيراد هذه الأحاديث في كتابه المستدرك، وسماها المستدرك على الصحيحين. ولذلك الآن بعض أهل الباطل كالرافضة وغيرهم يأتون لأحاديث باطلة في المستدرك في فضائل علي أو فاطمة أو الحسن أو الحسين، ويقول وهذا حديث أخرجه الحاكم في المستدرك أو على الصحيحين، هكذا في المستدرك على الصحيحين، حتى إيش يوهم الناس الحديث صحيح. مستدرك على الصحيحين ماذا تريد أكثر من ذلك؟ مستدرك على الصحيحين. ولذلك ينبغي النظر في أحاديث المستدرك ولا تقبل على يعني علاتها بمجرد أن أخرجها الحاكم في المستدرك. ويقول الحافظ بن حجر رحمه الله تبارك الحافظ بن حجر رحمه الله تبارك وتعالى تكلم عن أحاديث المستدرك فقال ربع الكتاب فقط وليس الثلث كما قال الذهبي رحمه الله، يعني كما قلنا هي قضية تقديرية. قال ربع الكتاب فقط هو الذي موجود في الصحيحين أو على شرط الصحيحين، ونصفه أحاديث جيدة، وربعه بواطيل منكرة، حيث منكرة وموضوعة وضعيفة وضعيفة جدا. فتبقى المسألة إذا مستدرك الحاكم لا ينبغي الاعتماد على أحاديثه بهذه الصورة، بل لابد أن ينظر في كل حديث على حدة. حتى الحاكم نفسه رحمه الله تبارك وتعالى ماذا قال عن كتابه المستدرك؟ قال الحاكم يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيد يحتج بمثلها محمد بن إسماعيل ومسلم. ثم ماذا قال؟ قال إذ لا سبيل إلى إخراج ما لا علة له. إذن هذا إقرار من الحاكم أنه ما في سبيل لإخراج أحاديث لا علة لها. صعب جدا أنك تخرج، نقولها صعب عليك أنت، لك على البخاري ومسلم ليس بصعب، قد يكون عليك أنت صعب، نعم لك على البخاري ومسلم ليس بصعب، ما هو صحيح هذا الكلام، لا يسلم له هذا الكلام. فقال إذ لا سبيل إلى إخراج ما لا علة له فإنهما لم يدعيا ذلك. نعم صحيح، لم يدعي ذلك قولا، لكن ادعياها ايش؟ فعلا، وقام به فعلا، وهو انهما جمع احاديث لا علة لها. رحمه الله تبارك وتعالى. ولذلك من النادر جدا أن تجد حديثا في البخاري أو في مسلم وله علة، نادر جدا أن يتكلم أهل العلم على أحاديث موجودة في البخاري ومسلم. نعم تكلم بعض أهل العلم على أحاديث موجودة في البخاري ومسلم، لكن قليلة جدا جدا. فقول الحاكم لا سبيل إلى ذلك أن نخرج أحاديث لا علة لها، نقول لها كلام لا يسلم، لا يسلم هذا الكلام، بل توجد أحاديث كثيرة لا علة لها. وجل أحاديث البخاري ومسلم أكثر من 99% من أحاديث البخاري ومسلم لا علة لها، وصحيحة ومقبولة عند جميع أهل العلم. حتى قال القاضي عياض رحمه الله تبارك وتعالى: وقال رجل لامرأته أنت طالق إذا لم يكن كل ما في البخاري ومسلم صحيحا؟ قال لا تطلق، لأنه فعلا كل ما في البخاري ومسلم صحيح، لا تطلق إلى هذه الدرجة. مو أحد يقولها بعد أنت الحين امرأتي طالق، يروح الحين يرد البيت يقول بمشي على قاعدة القاضي عياض. طيب لكن على كل حال لو واحد منكم قالها ترى ما تطلق، ما تطلق المرأة، لأنه فعلا كل أحاديث البخاري ومسلم صحيحة إلا النادر، والنادر لا حكم له. أحاديث قليلة جدا ذكرها الدارقطني رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه التتبع، لكن على كل حال هذا مجاله ليس الآن. طيب غير مستدرك الحاكم عندنا ابن خزيمة وابن حبان. وقبل أن ندخل في كلامنا عن ابن خزيمة وابن حبان، نذكر بس كلاما قصيرا للحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. هو يتكلم عن ابن خزيمة وابن حبان لكن تطرق للحاكم قليلا. فقال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى: قد التزم ابن خزيمة وابن حبان الصحة، وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيد ومتونا. يعني الحافظ ابن كثير يقول صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة أنظف بكثير من مستدرك الحق. وكما قلنا العذر لأبي عبد الله الحاكم رحمه الله تبارك وتعالى أن هذا الكتاب كان مسودة، يعني لم يصنفه ككتاب وإنما مسودة وراد أن يبيضه. إن قال قال ما في دليل على، قل لا دليل على، خلاص أخطأ الحاكم الحمد لله ما في مشكلة. ترى لو قال قال لا هذا كتاب وراد أن يخرجه، نقول نعم يلا هذا كتاب وراد أن يخرجه والحاكم أخطأ، انتهى الأمر. لكن هذا كان إذا أردنا أن نعتذر له، والعلماء على كل حال يعتذر لهم ولا يعتذر بهم رحمهم الله تبارك وتعالى. عندنا الآن صحيح ابن خزيمة، سماه ابن خزيمة رحمه الله تبارك وتعالى مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليه، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من غير قطع في أثناء الإسناد ولا جرح في ناقل الأخبار. هذه يسمونها إيش؟ يسمونها شرط ابن خزيمة، شرط ابن خزيمة في كتابه أنه إيش؟ بنقل العدل عن العدل من غير قطع، يعني اتصال الإسناد متصل ولا جرح في ناقل الأخبار. أين الشذوذ والعلة؟ ما تطرق لها، ما تطرق لهذا. ونحن قلنا إن شرط الحديث الصحيح أو شروط الحديث الصحيح ما هي؟ أن يرويه أو أن يتصل سنده بنقل، أن يتصل سنده بنقل العدل الضابط من غير شذوذ ولا علة قادحة. ابن خزيمة ما تطرق للشذوذ ولا العلة القادحة، أهملها، كما هو الحال بالنسبة للحاكم لما قال لا يوجد حديث ليست له علة، لا سبيل إلى ذلك. ابن خزيمة كذلك لم يتهتم بقضية العلة في الأحاديث، فجمع أحاديث طيب اهتم فقط بأن أسانيدها ظاهرها الاتصال ونقلتها عدول ضابطون واكتفى بهذا، إذن لم يهتم بقضية الشذوذ والعلة. قال ابن حجر: وهذا الشرط مثل شرط ابن حبان سواء. إذن ابن حبان على طريقة ابن خزيمة تلميذه، ابن حبان تلميذ ابن خزيمة، وهو سالك دربه وعلى طريقته. وإن كان الصحيح والعلم عند الله أن كتاب ابن حبان أقوى من كتاب ابن خزيمة، يعني ابن حبان أدق من شيخه ابن خزيمة رحمهم الله تبارك وتعالى، مع أن المؤلف ذهب إلى خلاف ذلك. المؤلف ماذا قال حفظه الله تبارك وتعالى؟ قال صحيح ابن خزيمة هو أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان لشدة تحريه، حتى إنه يتوقف في التصحيح لأدنى كلام في الإسناد. الأقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى أن صحيح ابن حبان أقوى من صحيح ابن خزيمة. على كل حال ما هم قضية أيهما أقوى، لكن كلا الكتابين صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة كلا الكتابين لم يهتم بقضية الشذوذ والعلة، وهذا الذي يميز البخاري ومسلما، هذا الذي يميز البخاري ومسلما. طيب، هذا كلام الحاكم كما قلنا عن كتابه. إذن ابن خزيمة وابن حبان والحاكم لم يلتزموا بشرطين، وهما عدم الشذوذ وعدم العلة، ثم لم يوافقهم علماء الحديث على اتصال الإسناد وعدالة الرواة في مواضع بخلاف أحاديث البخاري ومسلم، والعبرة بتلقي العلماء للكتاب بالقبول وليس بدعوى المؤلف. هذه مسألة لو لم نتكلم هذه الليلة إلا عنها لكفى، مسألة مهمة جدا نرجو الانتباه لها. عندما نقول صحيح البخاري صحيح مسلم، هل نحن عندما نقول أو قال أهل العلم هذا حديث في صحيح البخاري، لا تبحث، يكفي أنه صحيح البخاري يكفي ذلك، هذا حديث صحيح مسلم يكفي ذلك، هل هذه فيها مجاملة للبخاري مسلم؟ نحن نجامل البخاري ومسلما؟ هل لأن البخاري قال هذه الأحاديث كلها صحيحة قبلت، ولما قال مسلم هذه الأحاديث كلها صحيحة قبلت؟ طيب لماذا لم يقبل كلام ابن خزيمة؟ لماذا لم يقبل كلام ابن حبان؟ لماذا لم يقبل كلام الحاكم؟ لماذا لم يقبل كلام الضياء في المختارة؟ لماذا لم يقبل كلام النسائي في المجتبى؟ القضية ليست في ادعاء المؤلف، أي مؤلف إذا ادعى دعوة، البخاري ادعى دعوة وسمى كتابه الجامع المختصر، الجامع المسند المختصر الصحيح، سماه الصحيح، ومسلم سمى كتابه الجامع الصحيح، ابن خزيمة سمى كتابه مختصر المختصر الصحيح، ابن حبان سمى كتابه الصحيح، الحاكم سمى كتابه المستدرك على الصحيحين. لماذا قبل أهل العلم كلام البخاري ومسلم ولم يقبلوا كلام ابن حبان وابن خزيمة وعارضوهما في هذا؟ ابن خزيمة قال صحيح، ابن خزيمة قال له سلامتك، صحيح ابن حبان سلامتك، مستدرك على الصحيحين سلامتك، صحيح البخاري تم، صحيح مسلم تم. لماذا؟ هل هي مجاملة للبخاري ومسلم؟ أبدا، ليست القضية هكذا. لم يقبل صحيح البخاري لأن البخاري قال هو صحيح، ولم يقبل صحيح مسلم لأنه قال صحيح. العبرة بنظر أهل العلم، أهل العلم تفحصوا صحيح البخاري وتفحصوا صحيح مسلم، وما كتاب الإلزامات والتتبع للدارقطني وغيره من أهل العلم من نظروا في البخاري ومسلم إلا كذلك. أهل العلم نظروا في البخاري ومسلم، بحثوا في أسانيد البخاري، بحثوا في أسانيد، ثم جاءوا للبخاري قالوا سلمت يداك وعطوه صح، وجاءوا لمسلم ونظروا في أحاديثه قال هذا صحيح، نظروا في الأحاديث قالوا سلمت يداك وعطوه صح، ما عدا اعتراض على بعض الأحاديث كما قلنا، وأبى الله أن لا يتم إلا كتابه سبحانه وتعالى. جاء ابن حبان قال هذا صحيح، قالوا نظروا قال سلامتك، قال قولوا سلمت يداك، قالوا سلمت يداك بس مو موافقين، نص صح ما نعطيك صحا كاملا. لماذا؟ قالوا أحاديث عندك أحاديث فيها شذوذ، فيها علة، في أسانيد ضعيفة لم تنتبه لها، في رجال تحتج أنت بهم لا يحتج بها بهم غيرك، في أسانيد منقطعة، واضح؟ إذا لم يسلموا له، ولم يسلموا لابن خزيمة ولم يسلموا للحاكم، فلا تكفي القضية دعوى المؤلف. إذا لم يقل أهل السنة بقبول كل ما في البخاري ومسلم مجاملة، لأن البخاري قال هذا حديث صحيح أو قال مسلم هذه حديث صحيح، أبدا. وإنما بعد بحث وتمحيص ودراسة لهذين الكتابين بعدها سلم أهل العلم، بل أجمعوا إجماع أن كل ما في البخاري ومسلم صحيح. حتى قال القاضي عياض لو قال رجل المرأة أنت طالق إن لم يكن كل ما في البخاري ومسلم صحيح لا تطلق، ما يقولها في ابن خزيمة وابن حبان، ما يقولها القاضي عياض في ابن خزيمة. وفيكم خير واحد يقول الحين امرأتي طالق إن لم يكن كل ما في ابن حبان صحيح، إذا ما راحت بيت أهلها هين. طيب لماذا لم يسلم له أهل العلم؟ لم يسلم له أهل العلم. فإذا صحة البخاري ومسلم أو قبول البخاري ليس بادعائهما، وإنما بإجماع أهل العلم. لما أجمع أهل العلم على ذلك لنا اليوم أن نقول صحيح البخاري وصحيح مسلم، وكل ما في البخاري صحيح وكل ما في مسلم صحيح، لا بدعواهما وإنما بإجماع العلماء على ذلك. هذه مسألة مهمة جدا ينبغي الوقوف عندها. طيب هنا كلمات ننقلها فقط عن ابن خزيمة وابن حبان. قال ابن كثير: قد التزم ابن خزيمة وابن حبان الصحة، وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيد ومتونا. وعلى كل حال فلا بد من النظر للتمييز، لا بد من النظر. أما البخاري ومسلم ابن كثير يقول لا ينبغي النظر في البخاري ومسلم، خلاص نظر أهل العلم فيهما وقبلوا ما فيهما. قال: فلا بد من النظر للتمييز، وكم في كتاب ابن خزيمة أيضا من حديث محكوم منه، أي من ابن خزيمة، بصحته وهو لا يرتقي عن رتبة الحسن، يعني لا يسلم له ما ادعاه في ذلك. وقال ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى: حكم الأحاديث التي في كتاب ابن خزيمة وابن حبان صلاحية الاحتجاج بها لكونها دائرة بين الصحيح والحسن ما لم يظهر في بعضها علة قادحة، أما في الموازنة بينهما فلم ينقل نص في ذلك عن أحد الأئمة. ما نقل في ذلك؟ نقل عن السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى في تدريب الراوي أنه قال صحيح ابن خزيمة أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان، وهذا الذي اختاره الطحان حفظ الله تبارك وتعالى، أنه قال يعني ابن خزيمة أصح من ابن حبان، لكن الحافظ ابن حجر ذكر أن ابن حبان أقوى من ابن خزيمة في الحديث. وقولهم أنه ماشي على منه ويأخذ منه، صح يأخذ منه وشيخه، لكن لم يأخذ منه شيئا كثيرا. يعني أحاديث صحيح ابن حبان قريبة من 8000، أحاديث صحيح ابن حبان قريبة من 8000 حديث، بينما روى عن شيخه حديث ابن خزيمة ابن حبان قريبة من 5000، روى عن شيخه ابن خزيمة 300 حديث فقط. يعني من 5000 حديث عندما يروي 300 حديث فقط عن شيخه، لا يقال هنا مشى على شيخ أخذ كل حديثه من شيخه ابن خزيمة، بل هو شيخ من شيوخه، شيخ من شيوخه. وابن خزيمة إمام الأئمة رحمه الله تبارك وتعالى. على كل حال ابن خزيمة إمام، وابن حبان إمام، والحاكم إمام في الحديث، هؤلاء أئمة في الحديث، ولكن لا يصلون إلى مرتبة البخاري ومسلم رحم الله تبارك وتعالى الجميع. إذن هذا بالنسبة للأحاديث التي خارج الصحيحين، خارج البخاري ومسلم، أين نجدها؟ بعد ذلك كيف نعرف الحديث الصحيح؟ كما قلنا قبل قليل، أن يكون مخرجا في كتاب التزم الصحة كالبخاري ومسلم، أو أن ينص عالم من علماء الحديث على أن هذا الحديث صحيح، أو أن يبحث العالم طالب العلمي يبحث في هذا الحديث ويصل من خلال بحثه إلى صحة إسناد هذا الحديث. وقلنا يقول صحيح الإسناد إلا إذا جمع طرق الحديث ونظر فيها شملها كلها ثم له أن يحكم بعد ذلك. أما إذا نظر في إسناد واحد يقول إسناد صحيح ولا يقول حديث صحيح إلا إذا سبق إلى ذلك. طيب نذكر كلام المؤلف عن صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة. قال المؤلف عن صحيح ابن حبان قال هذا الكتاب ترتيبه مخترع فليس مرتبا على الأبواب ولا على المسانيد، ولهذا أسماه التقاسيم والأنواع، والكشف عن الحديث في كتابه عسير جدا، وقد رتبه بعض المتأخرين على الأبواب اللي هو مغلطاي اللي هو التقاسيم والأنواع، رتبه على الأبواب اللي هو الموجود الآن صحيح ابن حبان، هذا مرتب بعد الترتيب. قال ومصنفه متساهل في الحكم على الحديث بالصحة لكنه أقل تساهلا من الحاكم. أما ابن خزيمة وهو أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان لشدة التحري، وقلنا هذا كان لا يسلم، والأقرب العلم عند الله تبارك أن صحيح ابن حبان أقوى من صحيح ابن خزيمة ومتقاربان على كل حال. طيب الإنسان الآن جاء ما هو طالب علم وقرأ حديث في صحيح ابن حبان أو في صحيح ابن خزيمة قبله، الأصل تسليم، الغالب في حديث ابن خزيمة وفي حديث ابن حبان الغالب عليها الصحة، الغالب عليها الصحة. كذلك لو وجدت حديث في المستدرك ولم يعلق الذهبي عليه يعني بالرد، إما سكت وإما وافق اقبله أيضا، الأصل قبول، ولكن طالب العلم عليه أن يبحث في جميع أحاديث ابن حبان، في جميع أحاديث صحيح ابن خزيمة، في جميع أحاديث مستدرك الحاكم. لكن غير طالب العلم فإنه يكفيه أن الحديث في مستدرك الحاكم وسكت عليه الذهبي أو في صحيح ابن حبان أو في صحيح ابن خزيمة اقبله وتطب به نفسك، إلا إذا سمعت من أحد أهل العلم أنه قال هذا الحديث لا يصح أو لا يثبت. نعم. ثم المستخرجات على الصحيحين. المستخرج أنه يقال مستخرج على الصحيح، شوف كل هذا دليل على أهمية الصحيحين ومنزلة الصحيحين، مستخرجات مستدركات طيب شروح، هذا يبين لك أن هذين الكتابين كتب الله لهما القبول سبحانه وتعالى. المستخرج هو أن يأتي المصنف إلى كتاب الحديث فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق كتاب صاحب الكتاب فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه. الآن عندما نقول صحيح البخاري، البخاري يروي الحديث عن شيخه إسحاق مثلا، وإسحاق يرويه عن ابن المبارك، وابن المبارك يرويه عن مالك، ومالك يرويه عن نافع، ونافع يرويه عن ابن عمر، هذا إسناد للبخاري. فيأتي المستخرج كأبي نعيم مثلا، فيأتي وله شيخ غير البخاري، شيوخ آخرين، فيروي عن شيخه عن شيخ عن شيخ عن مالك. طيب أين إسحاق وعبد الله المبارك؟ يقول لا، أنا ألتقي مع البخاري، ألتقي معه في نافع، ألتقي معه في ابن عمر، ألتقي معه في مالك، ألتقي معه في إسحاق، ألتقي معه في ابن المبارك، المهم أني ألتقي مع البخاري، واضح ولا لا؟ إلى أن يتفق معه في المتن. فإذا قلنا البخاري هنا فقد يلتقي معه في البداية هنا بشيخه، يروي عن شيخ ما يأخذ عن البخاري، عن غير طريق البخاري يأخذ، إما يلتقي مع البخاري في شيخه في إسحاق مثلا أو في قتيبة أو في زهير بن معاوية، المهم يلتقي معه في شيخه، أو ما يصيد البخاري في شيخه، يلتقي معه في شيخ شيخه، أو يلتقي معه شيخ شيخ شيخه، أو يلتقي معه في الصحابي، المهم متن واحد، المتن واحد. فأحيانا يصل مع البخاري في شيخه أو شيخ شيخ، المهم أنه يلتقي مع البخاري إما في أول الإسناد وإما في آخر الإسناد وإما في الوسط، لكن يلتقي معه المتن واحد، هذا يسمونه مستخرج. هذا يسمونه إيش؟ يسمونه مستخرج، استخرج أسانيد أخرى التقى بها مع البخاري في نفس المتن. واضح أو أعيد؟ اللي يقول مو واضح يرفع يده فقط. واحد اثنان، طيب نعيد لا بس. المستخرج يقول أنا سأستخرج أحاديث على شرط البخاري مع البخاري، بمشي مع البخاري، قالوا تروي عنه، قال إذا رويت عنه ما في فايدة، إذا رويت عنه هذا البخاري موجود، لكن أنا بأتي بطريق آخر، ألتقي معه في شيخه أو شيخ شيخه أو شيخ شيخ شيخه أو في الصحابي، لكن المتن واحد. هذا يسمى مستخرج، هذا يسمى مستخرج. على اقرأ التعريف الآن. قال أن يأتي المصنف اللي هو أبو نعيم مثلا أو الإسفرائيني طيب أو الأصفهاني أو غيرهما أو غيرهم، أن يأتي المصنف إلى كتاب الحديث فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، فيلتقي معه في شيخه أو من فوقه، فيقال هذا مستخرج على البخاري. أشهر المستخرجات إسماعيلي على البخاري، إسفرائيني على مسلم، أبو نعيم على البخاري ومسلم، استخرج على البخاري ومسلم يعني على الكتابين معا. أصحاب المستخرجات هل التزم لفظ البخاري؟ يعني مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات مثلا، أو حديث بني الإسلام على خمس، أو حديث من كان يؤمن بالله فليقل خيرا أو ليصمت، أو حديث الحلال بين والحرام بين، أي حديث من حديث الصحيحين، لما يأتي صاحب المستخرج هل يلتزم بنفس اللفظ اللي موجود في البخاري؟ نقول حسب اللي وصل له، لأنه ما أخذ من البخاري، أخذ من طريق آخر ولا لا، من شيخ البخاري أو شيخ شيخه أو شيخ شيخ شيخه، واضح ولا لا؟ والتقى معه، لكن مو بالضرورة يلتقي معه بالمتن، يعني ما أقصد المتن، متن الحديث من حيث الجملة واحد، لكن بعض الكلمات تختلف ممكن وارد. حتى حديث الأعمال بالنيات في رواية إنما الأعمال بالنية وليس بالنيات بعض طرق الحديث، فليس بالضروري أن إيش أن يلتقي بنفس المتن. يعني في البخاري مثلا وبينهما أمور مشتبهات، في مسلم وبينهما أمور متشابهات، وفي رواية عند البخاري وبينهما مشتبهات، ما في أمور، يعني هذه الكلمات لأن هذا اللفظ اللي سمعه ويعطيك اللفظ اللي سمعه بالضبط، لأنهم يكتبون، يكتب اللفظ بلفظ اللي سمعه. فالمهم أنه لا يلتزم قطعا بالمتن بنفس الألفاظ. لماذا؟ يقول هذا اللي أنا أذكر لك ما وصلني، أذكر لك ما وصلني. نعم، قال لأنهم يروون بألفاظهم هم مما أخذوه من شيوخهم، فهل يجوز أن ننقل حديثا من البغوي أو البيهقي ونعزوه إلى البخاري ومسلم لقولهما أخرجه البخاري ومسلم، أو من المستخرج نقول أخرجه البخاري؟ لا يجوز، لا يجوز. نقول أخرجه البغوي أو أخرجه أبو نعيم أو أخرجه إسماعيلي أو أخرجه مثلا ابن عساكر أو أخرجه، وحتى لو قال عشر يقول أخرجه ونسبه أو وقال كذا عن البخاري ومسلم، لكن لا تنسبه أنت إلى البخاري ومسلم حتى تنظر فيه. طيب، فوائد المستخرجات، ما فائدة المستخرجات هذه؟ واحد يقول تحصيل حاصل المستخرجات، لا، فيها فوائد، فيها فوائد. من هذه الفوائد علو الإسناد، هذه فائدة خاصة بالمؤلف، علو الإسناد. علو الإسناد يعني البخاري لما يذكر حديثا بينه وبين النبي خمسة هذا يسمون الإسناد نازل، لما يكون بينه وبين النبي ثلاثة يسمون الإسناد عالي، وهكذا الأسناد العالية كلما قل عدد الرجال الذي توصلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى المتن هذا يسمونه إيش؟ كلما قل إسناد عالي، وكلما كثر عدد الرجال قالوا إسناد نازل. فوائد المستخرجات أنه أحيانا صاحب المستخرج يقول لك ليش ما تأخذ من البخاري؟ قال لا، أنا حصلت إسناد أعلى من البخاري، حصلت إسنادا أعلى من البخاري، بينه وبين الرسول سبعة في هذا الحديث، أنا حصلت إسناد بيني وبين الرسول خمسة. فهذه من فوائد المستخرجات، إيش؟ علو، طلب علو الإسناد. هذا الآن يعني ما له يعني فائدة كثيرة الآن، لكن في السابق كانوا يحرصون عليه. يعني يأتي شيخ مثلا، أنا آتي مثلا لعمر مثلا أو فهد، زين، أجي حق عمر أقول في أنت سمعت حديث عن مثلا صالح آل الشيخ مثلا، أقول سمعت حديث عن الشيخ صالح آل الشيخ في كذا كذا، يقول نعم سمعته، اسمع، حدثني صالح آل الشيخ. فواحد قاعد قال حكي تحط بينك وبين صالح آل الشيخ واصل، روح الشيخ واصل موجود، روح سافر له، اسمع منه مباشرة، سير إسنادك عالي، ما تذكر أبو عمر، سير إسنادك عالي، واضح ولا لا؟ ولا وبعد يصير شنو؟ يصير أبو عمر أخذ من صالح آل الشيخ صالح آل الشيخ الشيخ عبد الله بن عقيل مثلا. وش حق تقول حدثني أبو راشد قال حدثني صالح آل الشيخ قال حدثني عبد الله بن عقيل؟ روح حق عبد الله بن عقيل موجود حفظه الله تعالى. وتصير أنت تقول حدثني عبد الله بن عقيل على طول مباشرة، هاي يسمونه طلب إسناد إيش؟ إسناد عالي. وهذا من أسباب الرحلة في السابق، يرحلون للعلماء الكبار في السن حتى يأخذوا منهم أسانيد إيش؟ أسانيد عالية. إذن من فوائد المستخرجات علو الإسناد أحيانا، زيادة على قدر الصحيح أحيانا، زيادة كلمة طيب، زيادة لفظة تجدها عند صاحب المستخرج أحيانا، تقوية الحديث كثرة الطرق، يعني هذا طريق لما يأتي طريق آخر يتقوى ولا ما يتقوى؟ يتقوى. نقول المتواتر شنو؟ حديث، بعدين يأتي واحد ثاني معه، يأتي واحد ثالث معه، يأتي واحد رابع معه، كلما كثرت الطرق كلما إيش؟ قوي الحديث. كذلك من فوائد المستخرجات أحيانا بعض الرواة، هذا مر بنا الدرس السابق لما قلنا، لما قال حديث رواه مالك عن الزهري عن نافع طيب عن ابن عمر، قال هذا حديث يعني صحيح وكذا، قلنا الزهري يدلس أحيانا ورواه بالعنعنة، كيف يقول؟ نقول لا، في مستخرج أبي نعيم قال الزهري حدثني نافع، واضح؟ فإذا المستخرج أحيانا تجد فيه تحديث المدلس، تجد فيه أن المدلس قال حدثني هنا، فيأمن أو تأمن من التدليس، تأمن من التدليس. أحيانا يقول ابن عمر مثلا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، مثل حديث كثيرة فيها جاء رجل، حديث أبي ذر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يقاتل حمية ورجل يقاتل شجاعة ورجل يقاتل في سبيل الله، أيها في سبيل الله، رجل من الرجل هذا؟ فيأتي صاحب المستخرج يقول جاء رجل من البادية أو جاء رجل اسمه عمرو بن حريث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذا. فإذا صاحب المستخرج يبين لك المبهم، من المبهم هذا؟ يقول هو فلان مثلا. وأحيانا المهمل، يأتي صاحب الصحيح مثلا يقول حدثنا فلان قال حدثنا، قال حدثنا عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله منو؟ عبد الله في عندنا عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن مسعود، وعندنا عبد الله بن عباس، وعندنا عبد الله بن أبي أوفى، واضح؟ كثيرون عبد الله، من عبد الله هذا؟ قال شوف شيخه وشوف، قال لا لا أريحك، مستخرج شوفه قال هو عبد الله بن مسعود، انتهينا خلاص. فإذا المهمل يبينه، من هذا؟ من عبد الله هذا؟ يقول هو عبد الله بن عباس او عبد الله بن مسعود او عبد الله بن عمر، وهكذا يبين لك المهمل. حدثنا سفيان، في عندنا سفيان بن عيينة، في عندنا سفيان الثوري، في عندنا سفيان بن وكيع، من سفيان هذا؟ فياتيك صاحب المستخرج مثلا المستخرج فيقول حدثنا سفيان بن عيينة، فريحك بين لك من سفيان هذا، وهكذا. فاذا صاحب المستخرج احيانا يبين لك المهمل او المبهم او يصرح لك بالتحديث الذي يعني يتهم بالتدليس وهكذا. إذن هذه من فوائد المستخرجات. ما المحكوم بصحته ما رواه الشيخان؟ الأفضل أن يعبر عنه بقوله ما المحكوم بصحته مما في الصحيحين، لأن الشيخين روي خارج الصحيحين، البخاري عنده كتب غير الصحيحين غير الصحيح، عنده التاريخ وعنده الردع الجهمية وعنده رفع اليدين وعنده التفسير، عنده كتب غير الصحيحين طيب، عنده الضعفاء غير الصحيح قصدي، ومسلم عنده كتاب التمييز وعنده كتاب الكنى غير الصحيح. فالأفضل يقول في الصحيحين وليس ما رواه الشيخان، لأن تاريخ البخاري فيه حديث ضعيفة، قراءة خلف الإمام فيه حديث ضعيفة، رفع اليدين فيه قراءة حديث ضعيفة. هو الذي احتم البخاري وجعل في الحديث الصحيح فقط هو الصحيح فقط، صحيح المسلم المختصر. نعم، بعد ذلك كلام عن المعلقات نؤجله إن شاء الله تعالى إلى ما بعد الحج، ونقف هنا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.